الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من شرح العقيدة الواسطية. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. نعم، قوله رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم. ذكر هذا غير واحد من العلم. قال الإمام البخاري في صحيحه: بوب على أن الجسر الذي هو الصراط على متن جهنم. وذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم والعراق في فتح التثريب، وابن حجر في شرحه على البخاري أن الصراط على متن منصوب على متن جهنم. ويدل لهذا حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وأصل الحديث مخرج في الصحيحين وفي بعض ألفاظه في البخاري. حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد هما أطول حديث فيه ذكر أخبار الصراط، وفيه أن الصراط ينصب بين ظهراني النار، وفي بعض الألفاظ يضرب الصراط بين ظهراني النار، والمراد أي الظهراني، المراد هنا والوسط، كما بين هذا ابن الجوزي رحمه تعالى يقول: نزل فلان في ظهراني فلان، أو ظهراني الأقوام الفلاني، في ظهراني القوم الفلاني، أي في وسطهم. فالظهراني المراد بها ماذا؟ الوسط، لا كما يظن بعضهم أنه الحافتان، وإنما المراد به الوسط. فإذا ينصب الصراط ويوضع الصراط بين ظهراني جهنم. فإذا وضع الصراط كما ذكر شيخ الإسلام، قال: والصراط منصوب على متن جهنم. وقد دل على الصراط الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. المراد به الصراط، بل ذكر الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين الإجماع على ذلك. ومن العلماء من يستدل بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وذلك أن بعض العلماء ذهب إلى أن المراد بالآية الصراط، وسيأتي الكلام في مثل هذا، وسيأتي الكلام في خلاف أهل العلم في فهم هذه الآية. أما السنة النبوية فقد تواترت الأدلة في إثبات الصراط. ذكر التواتر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى، ومن ذلك حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة قد أخرجهما الشيخان، وحديث جابر في مسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم نبدل الأرض غير الأرض، أين يكون الناس؟ قال: على الصراط. والحديث في الصحيح، وفي صحيح مسلم حديث ثوبان قال: على قال في ظلمة دون الصراط، أخرجه مسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في إثبات الصراط. وقد أجمع العلماء على الصراط، حكى الإجماع الرازيان في عقيدتهما، وحكاه ابن قدام في كتابه لمعة الاعتقاد، وحكى الإجماع على ذلك النووي في شرح على المسلم، بل وحكى ذلك أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وذكره أبو الحسن الأشعري في رسالة الأهلي الثغر. فإذا الصراط مجمع عليه، وذكره أهل العلم في كتب الاعتقاد، بل في كلام بل في إيراد أهل العلم له وكثرة إيرادهم له في كتب الاعتقاد ما يدل على أنه من جملة الأمور الغيبيات، وأن هناك طائفة نازعت في صحته وأنكرته، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فمنهم من يمر، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. قوله هو الجسر الذي بين الجنة والنار مشكل، لأن ظاهره أن الصراط بين الجنة والنار، هذا بخلاف الأحاديث المتقدمة، وهو أن الصراط على جسر على متن جهنم، لما قال: وينصب الصراط على ظهراني جهنم. فكلام شيخ الإسلام هذا غريب، أولا مخالف الدليل الشرعي، ثانيا لم أرى أحدا سبقه إلى إلى ذلك رحمه الله تعالى. قوله ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم، ذكر هذا ابن أبي زيد القيرواني في كتاب في رسالة في الاعتقاد، ويدل على هذا ما في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم. ذكر ابن رجب رحمه تعالى مسألة مهمة، وهي أنه لا يمر على الصراط إلا أهل الإسلام، أي الموحدون من كل أمة، وقد يكون فيهم الفساق والبررة. واستدل بما أخرج البخاري من حديث أبي سعيد أن كل أحد يتبع معبوده، من يتبع المسيح يتبعه، ومن يعبد الطواغيت، من يعبد المسيح يتبعه، ومن يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، ويبقى المسلمون من هذه الأمة وبقايا من أهل الكتاب، ثم يمرون على الصراط. قال ابن رجب رحمه الله في كتاب التخفيف من النار: هذا صريح في أنه لا يمر على الصراط إلا أهل الإسلام الموحدون من كل أمة، وفيهم الصالحون والفاسقون. نعم. قال رحمه الله: فمنهم من يمر كرمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطب فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: فمنهم من يمر كلمح البصر، أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال: ومنهم من يمر كالبرق، أيضا أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال: ومنهم من يمر كالريح، أيضا أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال: ومنهم من يمر كالفرس الجواد، أيضا أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال: ومنهم من يمر كركاب الإبل، أيضا أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال: ومنهم من يعدو عدوا، ومعنى العدو المشي السريع، ويدل على هذا ما أخرج مسلم حيث بهريرة قال: كشد الرجال، وهو المشي السريع. قال: ومنهم من يمشي مشيا. أخرج هذا مسلم حيث بمسعود، لأنه قال: يمشي تارة ويكب تارة، فيدل على أن هناك أناس يمشون عليها، أي على النار، على على على, على الصراط. قال: ومنهم من يزحف زحفا. هذا قوله منهم من يزحف زحفا قد يدل عليه بقية الأحاديث، لأنه قال في حديث أبي سعيد: ومنهم من يسحب سحبا. فإذا يكون الناس على أحوال، إلى أقل حال، بحيث أن بعض الناس يسحبون سحبا، أي لا يمرون بإرادتهم وإنما يسحبون سحبا، وهؤلاء أقل درجة ممن يزحف زحفا، أقل درجة ممن يزحف زحفا، ومن يزحف زحفا أعلى منهم درجة. هؤلاء الذين يسحبون أقل درجة ممن يزحف زحفا. لا الزحف نفسه يزحف، أما يسحب لا يزحف، هذا واضح. قوله ويزحفون زحفا، هؤلاء الذين يسحبون سحبا أقل درجة ممن يزحفون زحفا، ومن يزحف زحفا أقل درجة ممن يمشي. فإذا هم درجة بين هاتين الدرجتين. قالوا: منهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. هذا أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر في حديث أبي هريرة أنهم يخطفون على قدر أعمالهم، والكلاليب هي ما يخطف بها الناس الذين يمرون على الصراط، بحيث إن آخرها كالمعكوف الذي يجر به الناس، عافاني الله وإياكم. أسأل الله برحمة أن يجعلنا وإياكم والدين أحبابنا ممن يمر على الصراط كلمح البصر برحمته وأرحم الراحمين. نعم. نعم، لكن سيذكر قبل ذلك، يعني يريد أن من مر على الصراط فإن مصيره الجنة، وهذا صحيح، لأن من ليس في الجنة قد من ليس في أولا لأن الكفار لا يمرون عليه، ثم من مر عليه ممن مستحق للنار قد أخذته الكلاليب. ويتعلق بالصراط مسائل. المسألة الأولى: أين مكان الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال ثوبان رضي الله عنه في قوله، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: على الصراط. وفي حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: على ظلمة دون الصراط. والظلمة شيء زائد على الصراط، فإن الظلمة مكان واسع لكنه مظلم ويجتمع فيه جميع الناس. وقد ذهب إلى أنه في ظلمة دون الصراط البيهقي وابن حجر. وذلك أن القاعدة الشرعية أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، كلما زاد شيء في حديث آمنا به. فإذا هذه الظلمة تكون للجميع، للمسلم والكافر والمنافق إلى آخره. ثم يجعل الله لأهل الإيمان نورا على قدر إيمانهم، كما قال تعالى: انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ظاهره من قبله العذاب. إذن في هذه الظلمة يكون لأهل الإيمان نور على قدر أعمالهم وإيمانهم. المسألة الثانية: صفة الصراط. أصح ما رأيت مذكورا في صفة الصراط ما في صحيح مسلم عن أبي سعيد أنه قال: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. قال الزبيدي: وقول أبي سعيد بلغني له حكم الرفع. وجاءت أحاديث وأثار عن الصحابة لكن لم أرى منها شيئا صحيحا، وإنما الثابت ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وهذه أمور غيبية لا يصح أن تعارض بالعقول، لأننا في الحياة الدنيا إنما نتكلم عن أمور المشاهدة، والأمر في الآخرة يختلف عن حياة الدنيا وعن الأمور المشاهدة. قوله المسألة تلي هذه: أول من يجوز الصراط. أخرج البخاري ومسلم حيث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن نفسه أن أول من يجوز الصراط، أنه هو أول من يجوز الصراط صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم حيث ثوبان أن أول من يجوز الصراط فقراء المهاجرين. فإذا أول من يجوز الصراط نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الناس فقراء المهاجرين، ومن أمته فقراء المهاجرين. وننبه لأمر مهم، وهو أن دخول طائفة أو رجل للجنة قبل غيره لا يدل على أنه أرفع درجة من غيره، فإن من تأخر قد يتأخر لأجل محاسبته، لكن بعد ذلك قد يكون أرفع درجة ممن سبقه. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكره ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، ذكراه في 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: لا يلزم أنهم أرفع درجة من غيرهم، فإنهم يدخلونها قبل، لكن قد يأتي من بعدهم يكون أرفع درجة منهم. ومما ذكر ابن تيمية في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، ذكر أن الفقير يدخل قبل الغني، لكن لا يدل على أنه أرفع درجة منه، لا يدل على الإطلاق أنه أرفع درجة منه. المسألة الرابعة: هل الصراط موجود؟ ذكر أبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة أن الصراط موجود. أما القاضي عياض في شرحه على مسلم قال: ليس هناك دليل يدل على أنه موجود أو غير موجود، فقد يكون موجودا وقد يخلق الله يوم القيامة. وذكر القاضي عياض هو أصوب، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن الصراط موجود، ليس كالجنة والنار تدلت أدلة على أنها موجودة وأنها مخلوقة. المسألة الخامسة: الحكمة من المرور على الصراط. الحكمة من ذلك ما ذكره الزركشي الشافعي، أنه قال: إن في المرور على الصراط حكمة عظيمة، وهي أن أهل الإيمان الذين ينجون من الصراط، الذين يعبرون الصراط وينجون من النار، يعرفون نعمة الله عليهم بحيث إنهم نجوا وغيرهم سقط، ثم يكونون أفرح وأسعد بالجنة إذا دخلوها. المسألة السادسة: المنكرون للصراط. عزى غير واحد من أهل العلم إلى المعتزلة إنكار الصراط، أما شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه دار تعاض العقل والنقل بين أن المنكرين للصراط هم البغداديون من المعتزلة، لا كل المعتزلة. فإذا المنكرون للصراط هم البغداديون من المعتزلة. المسألة السابعة معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية تنازع العلماء في معنى الورود في معنى الورود على أقوال، لكن أشهر الأقوال قولان والخلاف مشهور بين الصحابة. القول الأول أن المراد بالورود أي الورود على الصراط، وثبت هذا في مسلم عن جابر، فإنه سئل وبين أن المراد به مرور الناس على الصراط، ونسب إلى جماعة من الصحابة ونسب إلى آخرين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ورد واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والنووي في شرح على مسلم، وابن عز الحنفي في شرح على الطحاوية، وابن الجوزي في مشكل الصحيحين. ومن أدلة هؤلاء ما يلي: الدليل الأول أخرج مسلم من حديث جابر أنه قال سمعت أم مبشر سمعت حفصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إن شاء الله، قالت حفصة بلى يا رسول الله، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكمل الآية بقوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الذين بايعوا تحت الشجر لا يدخلون النار، فدل على أنها ليس المراد بالورود النار، وإنما المراد به الصراط. الدليل الثاني: قد تكاثرت الأدلة في أن النار حرام على أهل الإيمان وأهل الإسلام. قال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، إذن هم مبعدون عنها. وقال تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فإذا لو دخل النار أهل الإيمان لحصل لهم الخزي، فبهذا تمسكوا بأن دخول النار حرام على أهل الإيمان، لأنهم لو دخلوا لصار لهم الخزي، فكيف ينجيهم مباشرة؟ وقالوا القرآن يفسر بعضه بعضا. القول الثاني: ذهبوا إلى أن المراد بالورود النار. نعم، فسر ابن عباس الورود بالنار، قال ابن رجب كما هو المشهور عن ابن عباس المعروف كما هو المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ونسب البغوي هذا القول إلى جماهير أهل العلم، وذهب إليه طائفة ونسب إلى طائفة من الصحابة ونسب إلى مجاهد وآخرين. واستدل هؤلاء أصحاب هذا القول بأدلة: الدليل الأول بحديث أم مبشر لما قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إن شاء الله، قالت حفصة بلى يا رسول الله، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها، قال فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا. وجه الدلالة: قالوا قد فهمت حفصة من الآية أن المراد بالورود أي الورود في النار، ولم يخطئها النبي صلى الله عليه وسلم في فهمها، لكن بين لها أنهم يخرجون بعد ذلك، فهذا دليل على أن المراد بالورود النار، وهذا يسمى بالإقرار الجزئي. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة على أن المراد بالورود أي الورود على النار، ولو لم يكن هذا معناه لقال يا حفصة هذا غلط وهذا خطأ، وإنما المراد بالآية المرور على الصراط، ولم يقل ذلك، وإنما وافق على فهمها، لكن بين خطأ ظنها أن هذا يتعارض مع أنه لا يدخل النار أحد بعد شجرة، بل يدخلون لكنهم لا يدخلون على وجه العذاب، وإنما يدخلون على وجه غير عذاب ثم ينجون بعد ذلك. ومن أدلة من قال أن المراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها المراد به الدخول، أنهم قالوا أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد جاءت آيات الورود بمعنى الدخول، كقوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة وردهم النار وبئس الورد المورود، وهنا المراد به الدخول. جاء ذلك روي ذلك عن عبد الله بن عباس أنه أورد آيات بمعنى الورود وفسرها بالدخول، وذكر هذا الشنقيط رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان، وقال إن آيات الورود تدل على الدخول. أما الجواب على ما ذكر أصحاب القول الأول من الأدلة، ربنا إنك ما أدخلته النار فقد أخزيته إلى آخره، فيقال هذا إدخال على وجه العذاب. أما الإدخال المذكور في الآية وإن منكم على إلا وارده ليس على وجه العذاب، فإنه ليس كل من في النار معذب. من أمثلة ذلك ملائكة العذاب، فإنهم في النار هم غير معذبين، والله على كل شيء قدير. فإن قيل ما الحكمة من دخول الجميع للنار مع أنهم سينجون منها، يقال الحكمة في هذا والله أعلم أنه يصبح عندهم عين اليقين في رؤية النار، وكيف أن الله من عليهم فنجوا من هذه النار التي هذه حالها، والله أعلم. نعم تفضل الشيخ. قال الله فإذا عليه وقفوا على طرف بين الجنة والنار فلتقص لبعضهم من بعض فإذا رزقوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا ما ذكر شيخ الإسلام هنا هو حديث أبي سعيد في البخاري، قال ثم يحبسون فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بين الناس في مظالمهم في دنياهم إلى آخر الحديث. والمراد بالقنطرة هي جسر، القنطرة جسر، وهي البناء المرتفع كما في لسان العرب وكما ذكر ذلك في القاموس المحيط. إذن هي البناء المرتفع، وهذه القنطرة يقف عليها من نجا من الصراط ممن مصيرهم الجنة، ويهذبون في هذا المكان حتى إنه يقتص في هذا المكان كما في صحيح مسلم من الشاة الجماء، يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء، وهذا لإظهار عدل الله، وقد تقدم الإشارة لهذا. فإن قيل ما الحكمة من الوقوف عن قنطرة، فيقال الحكمة فيه والله أعلم ليس المحاسبة، فإن المحاسبة قد تمت قبله، وإنما المراد به أنه بعد أن اقتص للناس وأخذ لهم حقهم في القيامة قبل المرور على الصراط، فإنهم إذا جاءوا على القنطرة قد يبقى في نفوسهم غل بعضهم على بعض، وإن كان حصلت لهم المقاصة. لذا روى ابن أبي حاتم بإسناد مرسل عن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القنطرة يقتص لهم ليذهب ما في نفوسهم من الغل. قال الحافظ الحجر وإسناده صحيح إلى الحسن البصري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه تعالى في شرحه على السفارينية الحكمة من ذلك، في شرح السفارينية وفي شرح العقيدة الواسطية، الحكمة من ذلك أن ينزع ما في قلوبهم من غل، فإنه لا يلزم من المقاصة أن يذهب ما في نفوسهم. لذلك من الحكمة في هذا الموقف وفي الوقوف في هذا الجسر القنطرة هو أن يذهب ما بقي في نفوسهم. ثم تنازع العلماء في مسألة مهمة تتعلق بالقنطرة، هل القنطرة جسر ممتد عن الصراط، لأن الصراط جسر، أم جسر مستقل؟ ذهب أبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة إلى أن الصراط جسر مستقل. أما ابن كثير والحافظ بن حجر وشيخ ابن عثيمين فقد توقف في هذه المسألة لأنه لا دليل في هذه المسألة، وهذا هو الصواب. ليس عندنا دليل صحيح صريح يدل على أنها ممتدت، على أن القنطرة ممتدة على الجسر الذي هو الصراط، أو أنها مستقلة بذاتها. والمسألة الأخيرة تتعلق بالقنطرة، تنازع العلماء هل القنطرة واحدة أو أكثر من قنطرة. جاء في عدة آثار ذكر ذلك القرطبي في كتابه التذكرة، ونسب إلى بعض أهل العلم أن عدد القناطر 7 قناطر، وذكر السفارين أنه ورد في ذلك آثار، إلا أن الذي رأيت من هذه الآثار أن كلها ضعيفة. لذا الصواب والله أعلم أن القنطرة قنطرة واحدة على ظهر حديث أبي سعيد. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.